Thank you. الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابي بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واختلف العلماء اختلافا كبيرا في هذه الكلمه كفارا، هل القاتل يكفر؟ حتى ذكر النووي في شرح صحيح مسلم ما يقرب من سبعه اقوال. قيل: لا يكفر بعضكم بعضا فان هذا سيؤدي الى المقتله في بعض التفاسير. وقيل ان Yeah. بسبب البعد عن تلك الشريعة التي أمرت بحقن الدماء، التي حرمت تلك الدماء، حتى الكفار لا يجوز لك أن تقوم بقتل واحد منهم ما دام قد عاشوا في بلاد المسلمين بالعهود والمواثيق. فإن الذي قد أقدم على تلك الجريمة وقتل معاهدا لم يلح رائحة الجنة، لن يشم رائحة الجنة. هذا مع الكافر الذي قام بقتله وهو يعيش بعهد أمان مع المسلمين في بلاده، فكيف بالذي يقتل المصلين وهم يصلون؟ فكيف بالذي يقتل الطائعين وهم لله طائعون؟ كيف يصنع؟ وماذا عساه أن يقول لله تبارك وتعالى غدا إذا وقف بين يديه للعرض على الله؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يقبل توبة التائبين وأن يعفو عن المذنبين إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. استمساك بشريعة الله المطهرة. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.